قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الأربعين النووية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغدي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. فأنى يستجاب له، فأنى يستجاب لذلك، روايتان صحيحتان. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. إن الله تعالى طيب، الطيب اسم لله عز وجل، وهذا دليل هذا الاسم. فالله عز وجل طيب، يعني منزه عن النقائص وعن العيوب سبحانه وتعالى، لا يقبل إلا طيبا من الأعمال، من العقيدة الصحيحة، أما العقائد الباطلة فلا يقبلها سبحانه وتعالى. كذلك من العبادات إذا كانت توفر فيها الشرطان الإخلاص والمتابعة تقبل، من العبادات ومن المعاملات ومن كسب اليد لا يقبل إلا طيبا سبحانه وتعالى، لأنه طيب سبحانه وتعالى. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، كل ما جاءت الأوامر للمرسلين هي أوامر لأتباعهم، أوامر لأتباعهم. فقال عز وجل: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. كلوا من الطيبات، كل ما في هذه الدنيا من الطيبات، هذا هو الأصل، إلا إذا جاء الدليل من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع على أن هذا الشيء ليس بطيب، هذا الأمر أو هذا الشيء خبيث ليس بطيب. أما الأصل فكل ما على الأرض من الأعيان والأشياء هو طيب، والأصل في الأشياء الحل والإباحة، قاعدة شرعية عند أهل العلم، دليلها هذه الآية والتي بعدها. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. فأمر الله عز وجل المرسلين في الآية الأولى: يا أيها الرسل، وفي الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. فهذا هو الأصل، أن الأشياء الأصل فيها الحل والإباحة، لا يجوز لأحد من الناس أن يحرم شيئا لم يحرمه الله عز وجل. ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر الرجل من الناس، الرجل من الناس، وهنا جاء ذكر الرجل للتغليب، ولكن المرأة أيضا داخلة في هذا الحكم الشرعي. ذكر الرجل، كذلك المرأة أيضا. فالرجل يطيل السفر، الآن هذا الرجل من الناس ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر من دواعي الاستجابة لدعائه، لكن أن يستجاب له في النهاية، اتخذ أسباب ودواعي استجابة الدعاء عند رب العالمين، لكن جاء المانع، جاء المانع في آخر الحديث: مطعمه حرام، مشربه حرام، هذا من موانع استجابة الدعاء. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، يطيل السفر فيه مشقة، وكما قال صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب، ففيه مشقة، وهذا أدعى لاستجابة الدعاء، استجابة دعاء المؤمن إذا كان يشعر بضيق ومشقة، فهو أولى بإجابة دعائه إذا دعا الله عز وجل. وصحت في ذلك أحاديث أن من الدعاء المستجاب دعاء المسافر، ودعوة المسافر ودعوة المظلوم. فالمسافر إذا دعا الله عز وجل من دواعي استجابة دعائه. فهذا السبب الأول عند هذا الرجل يطيل السفر. أشعث أغبر أيضا وفقير، وأشعث ملابسه شعره أشعث ملابسه عليها الغبار من تعب السفر، فهذا أيضا أدعى لاستجابة دعائه، يمد يديه إلى السماء، وأيضا هذا من آداب الدعاء. سبب رابع، يا ربي يا ربي، يدعو الله عز وجل بربوبيته سبحانه وتعالى، يدعوه. فهذا كل هذه من دواعي استجابة دعائه. أربعة، لكن قال مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، غذي جسده بأكل الحرام، فأنى يستجاب له؟ فلا يستجاب له، فلا يستجاب له، لأن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا يستجيب لمن كان في هذه الصفات، مطعمه حرام، يأكل من الحرام، من الرشوة، من الربا، من السرقة، من غيرها من المكاسب الغير المشروعة. فليتقي الله عز وجل المؤمن ويطلب الحلال، لأن الحرام لا بركة فيه، بل لا يستجاب الدعاء. مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، وما أكثر الناس، وهذا ما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان لا يبالي المرء أكل من حلال أو من حرام. في آخر الزمان من علامات الساعة أن الناس يتساهلون في أكل الحرام، وهذه مصيبة، فيدعون الله بالشفاء أو بالمغفرة أو بالسلامة من الفتن، فلا يستجاب لهم. لماذا؟ لوجود الموانع من استجابة الدعاء، المطعم من حرام، والملبس من حرام، والمشرب من حرام، والمركب من حرام، وجسمه غذي بالحرام، فأنى يستجاب، فلا يستجاب له. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، هذا دليل على أن من أسماء الله عز وجل الطيب. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، هذا دليل أن من أسماء الله عز وجل الجميل. وهكذا لا نثبت لله عز وجل اسما ولا صفة ولا فعلا ولا خبرا إلا بدليل من الكتاب أو من السنة. لا يجوز أن يسمى الله عز وجل بآراء الناس أو بالأحاديث الضعيفة، لا، لا بد من ثبوت الأدلة في الكتاب وفي السنة، لا بد من ثبوت هذا الاسم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث. ويقبل من الأعمال سبحانه وتعالى ما كان موصوفا بالطيب، لأنه طيب منزه عن النقائص والعيوب سبحانه وتعالى. يقبل من الأعمال ما كان موصوفا بالطيب وليس بالخبث، وهو هنا عام في جميع الأعمال. يقبل سبحانه وتعالى من الأعمال ما كان موصوفا بالطيب، أي أعمال؟ عام في جميع الأعمال، من الاعتقادات ومن العبادات ومن المعاملات ومن غيرها، ومنها الكسب. الكسب، فعلى المؤمن أن يتقي الله عز وجل ويتحرى الكسب الحلال إذا أراد النجاة في الدنيا وفي الآخرة، إذا أراد البركة في ماله وفي ولده وفي مسكنه وفي مركبه وفي حياته كلها، عليه أن يتحرى الحلال. لا يعمل المرء إلا صالحا، لا يكتسب إلا طيبا، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا ينفق على نفسه ولا على أولاده إلا من الطيب الحلال. وقوله أيضا صلى الله عليه وسلم وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. في الآيتين أمر المرسلين والمرسل إليهم بالأكل من الطيبات، وهذا الأمر للوجوب، فرض على أتباع المرسلين أن يأكلوا الطيب ويتجنبوا الخبيث والحرام من المأكولات وغيرها. كما أن المرسلين لا يأكلون إلا الطيب، فإن على أتباعهم أن لا يأكلوا إلا طيبا، وهذا دليل أهل العلم. هاتان الآيتان دليل عند أهل العلم على القاعدة الفقهية، الأصل في المطعومات والأعيان الحل والطهارة إلا ما جاء دليل التحريم أو دليل النجاسة، فيبقى الأصل أن كل شيء من المطعومات والأعيان الأصل فيه أنه حلال مباح إلا إذا جاء الدليل، لا بد أن يأتي الدليل من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع. كذلك كل الأعيان الأصل فيها أنها طاهرة ليست بنجسة إلا إذا دل الدليل من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع على نجاستها. فالدليل على أن الأصل في الأعيان والمطعومات الحل هاتان الآيتان. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم الرجل، ذكر لنا مثالا صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ كيف يستجاب لهذا الشخص لما بين صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل إلا طيبا، وبين أن المرسلين والمؤمنين أمروا بالأكل من طيبات، بين أن من الناس هذا الرجل من يخالف هذا المسلك وهذا الطريق وهذا الأمر من الله عز وجل، فالله عز وجل يقول كلوا من الطيبات وهو يخالف، يأكل من الخبائث، يأكل من الحرام، يخالف أمر الله عز وجل، فلا يكون أكله طيبا بل يعمد إلى اكتساب الحرام واستعماله في جميع شؤونه من مأكل وملبس وغذاء، وأن ذلك من أسباب عدم قبول دعائه أنه يكتسب الحرام فلا يستجاب له، أنى يستجاب له مع كونه أتى بأسباب قبول الدعاء، أتى بأربعة أسباب من أسباب قبول الدعاء، وهي في هذا الحديث أربعة: السفر مع إطالة السفر، وكونه أشعث أغبر، وكونه يمد يديه بالدعاء يرفع يديه بالدعاء، وكونه ينادي الله عز وجل، ينادي الله بربوبيته يا رب يا رب، مع إلحاحه على ربه يا رب يا رب، بتكرار الدعاء، تكرار النداء يا رب يا رب. ومعنى قوله فأنى يستجاب لذلك استبعاد حصول الإجابة لوجود الأسباب المانعة من قبول الدعاء التي جاءت في الحديث: المطعم الحرام، المشرب الحرام، الملبس الحرام، الغذاء الحرام. فهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، من هذه الفوائد أن من أسماء الله عز وجل الطيب، ومعنى الطيب المنزه عن النقائص والعيوب سبحانه وتعالى، وأن من صفاته الطيب، لأن كل اسم من أسماء الله عز وجل يتضمن صفة، أن من صفاته الطيب سبحانه وتعالى، لأن أسماء الله عز وجل كلها مشتقة وتدل على صفات مشتقة منها من هذه الأسماء، فهو طيب سبحانه وتعالى ومن صفاته الطيب سبحانه وتعالى. وهنا قاعدة مهمة لأن كثيرا من الناس لا يفرق بين الاسم والصفة لله عز وجل. فنعطيكم قاعدة لضبط هذا الأمر، لأن من الناس من يخلط بين صفات الله عز وجل وبين أسمائه. فما هي ضوابط كون الاسم من أسماء الحسنى، من أسماء الله عز وجل الحسنى؟ فمن جاء في الكتاب والسنة عن الله عز وجل جاءت أسماء وجاءت صفات وجاءت أفعال وجاءت أخبار عن الله عز وجل. فباب الأخبار أوسع الأبواب، وباب الأفعال بعده، وباب الصفات أضيق، وأضيقها باب الأسماء. هذا هو الترتيب. فأسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله وأخباره، فالقاعدة هي أن باب الأسماء أضيق من باب الصفات، وباب الصفات أضيق من باب الأفعال. باب الأسماء التي ذكرت في الكتاب والسنة 99 اسما، 100 إلا واحد، لكن صفات الله عز وجل كل هذه الأسماء 99 تتضمن صفات، ففيها 99 صفة، 99 صفة. ثم جاءت صفات أخرى أيضا، صفة اليد، صفة الفرح، صفة الغضب، وهكذا صفات لله عز وجل. فباب الأسماء أضيق من باب الصفات، وباب الصفات أضيق من باب الأفعال. فالله عز وجل ذكر لنا في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أفعالا عن الله عز وجل، لكن هي ليست أسماء وليست صفات، هي أفعال، يأتي مثال عليها أمثلة. وباب الأفعال أضيق من باب الأخبار. إذا نعيد القاعدة، من أراد يكتب، أن باب الأسماء أضيق من باب الصفات، وباب الصفات أضيق من باب الأفعال، وباب الأفعال أضيق من باب الإخبار عن الله عز وجل. يكون الاسم من الأسماء الحسنى إذا اجتمعت فيه ثلاث شروط أو ثلاثة أمور، ثلاثة. الأول أن يكون قد جاء في الكتاب والسنة كاسم من أسماء الله عز وجل الحسنى، هذا الشرط الأول، جاء في الكتاب وفي السنة أنه اسم لله عز وجل، الرحمن، الرحيم، الرزاق، المهيمن، وهكذا المؤمن، وهكذا جاءت أسماء كثيرة لله عز وجل في الكتاب والسنة، جاءت كاسم ليست كصفة. إذن هذا الأمر الأول، أن يكون كيف نتعرف على الاسم من أسماء الله إذا اجتمعت فيه ثلاث شروط أو ثلاث أمور. الأول أن يكون قد جاء في الكتاب والسنة كاسم. الثاني أن يكون مما يدعى الله عز وجل به، يدعى الله عز وجل به، يا رحمن، يا شافي، يا مؤمن، يا رزاق، وهكذا يدعى الله عز وجل به. أما الصفات فلا يدعى بها الغالبة. قال الثالث، الشرط الثالث أو الأمر الثالث، أن يكون متضمنا لمدح كامل مطلق غير مخصوص. هذه ألفاظ أهل العلم لضبط هذا الأمر، أن يكون هذا الاسم أن يكون متضمنا لمدح كامل من كل الجوانب، مطلق غير مخصوص جانب دون جانب. المخصوص مثل اسم النافع، إذن من الضار؟ إذن هو من جانب، فنقول من أسماء الله عز وجل النافع الضار، من أسماء الله عز وجل الباسط القابض. إذا قلنا الباسط فما يكون مخصوصا، ما يكون متضمنا لمدح كامل. فالمخصوص مثل النافع الضار، الباسط القابض، إذا واحد منها فهو مخصوص. أما إذا كان جمعنا الضار النافع فهذا اسم من أسماء الله عز وجل، لأنه يتضمن لمدح كامل مطلق غير مخصوص من جانب أو جانب. فأسماء الله عز وجل هذه الثلاثة الأمور لابد من توفرها حتى نقول أن هذا اسم من أسماء الله عز وجل. أنا أتي بالأمثلة الآن. فأسماء الله عز وجل متضمنة للصفات الممدوحة على الإطلاق، ف فليست ممدوحة في حال وغير ممدوحة في حال أو مسكوتا عنها في حال، لا، فأسماء الله عز وجل متضمنة للصفات الممدوحة على الإطلاق من جميع الجوانب. فمثلا اسم الرحمن جاء في الكتاب والسنة كاسم، وهو مما يدعى الله عز وجل به، يا رحمن ارحمني، إذا توفر أمران. والثالث هو متضمن لصفة مدح كامل على الإطلاق، فرحمته عز وجل بلغت منتهى الغاية في الكمال والحسن. إذا توفر الثلاث شروط، فالرحمن اسم من أسماء الله عز وجل، يكون مما يدعى الله عز وجل به، يكون متضمنا، يكون جاء في الكتاب والسنة كاسم، يكون متضمنا لمدح كامل مطلق غير مخصوص. توفر الثلاث أمور، إذن هو اسم من أسماء الله عز وجل، واضح؟ أما القديم أو المريد أو المتكلم ليست من أسماء الله عز وجل لعدم توفر الشروط. أولا لأنها لم ترد في الكتاب والسنة كأسماء لله، القديم ما جاءت لا في الكتاب والسنة كاسم، المريد ليست اسم من أسماء الله عز وجل، ما جاءت في القرآن والسنة كاسم لله عز وجل، المتكلم. طبعا أهل البدع هم الذين أحدثوا هذه الأسماء لله عز وجل. أما هذا الضابط أن لابد من توفر هذه الشروط الثلاثة تضبط لنا هذا الأمر. فالقديم أو المريد أو المتكلم ليست من أسماء الله عز وجل، أولا لأنها لم ترد في الكتاب والسنة كأسماء، ولأنها ليست مما يدعى الله عز وجل بها. ما في أحد يقول يا قديم كذا أو يا مريد كذا أو يا متكلم، ما في أحد يدعو الله عز وجل بها، ولأنها لا تتضمن لصفة مدح كامل على الإطلاق. القديم يعني الأول، إذا من هو الآخر؟ إذا هي جانب دون جانب، لا تتضمن لصفة مدح كامل على الإطلاق، فنقول الأول الآخر هذا اسمه من أسماء الله عز وجل. أما إذا قلنا الأول بمعنى القديم بمعنى الأول، فهذا لا يعتبر اسم من أسماء الله عز وجل. كذلك المريد، فالقديم لا يدل على مدح كامل مطلق، فهو ممدوح في حال وغير ممدوح في حال أخرى، فليس من أسماء الله عز وجل الحسنى. كذلك المريد لا يسمى الله عز وجل به، مع أنه سبحانه وتعالى يريد، الله عز وجل يفعل ما يريد، أخبر عن نفسه أنه يفعل ما يريد، ويطلق عليه الفعل سبحانه وتعالى، وهو موصوف بالإرادة الكاملة سبحانه وتعالى، لكن ليس من أسمائه المريد لعدم توفر شروط. فلا يسمى المريد لأنه لم يرد في الكتاب والسنة كاسم من أسماء الله، ولأنه لا يكون مما يدعى الله به، ولأنه لا يتضمن لمدح كامل المطلق. هذه ثلاث أمور مهمة جدا، لأن الإرادة منقسمة إلى إرادة محمودة وإرادة غير محمودة. فلا يسمى الله عز وجل المريد، هكذا اسم المتكلم الصانع وغيرها مما أطلقه المتكلمون عن الله عز وجل وأحدثوه في دين الله عز وجل. هذا قاعدة مهمة لا بد منها، ومن أراد يرجع إلى شرح العقيدة الطحاوية يجد هناك تفصيلا. هنا في الحديث من فوائد هذا الحديث أيضا قوله، طيب نرجع إلى اسم الطيب الآن، نطبق عليه هذه القاعدة. جاءنا بالحديث إن الله طيب فمن أسمائه الطيب، توفرت الثلاث أمور، طيب منزه عن النقائص والعيوب، فهو اسم ليش تنطبق عليه ثلاث شروط. أولا دل الحديث الصحيح عليه، الآن الحديث عندنا حديث صحيح رواه مسلم وغيره، فثبت في السنة أن من أسماء الله عز وجل الطيب، واضح؟ فدل الحديث صحيح عليه. كذلك أيضا هو مما يدعى الله عز وجل به، يا طيب أسألك طيب الكسب، يا طيب أسألك الطيب الكسب الطيب، فهذا دعاء يدعى الله عز وجل به. واسم الطيب يتضمن صفة مدح كاملة هي صفة الطيب، مشتقة من اسم الطيب له سبحانه وتعالى، فالطيب اسم من أسماء الله عز وجل، وصفة الطيب تضمن هذا الاسم، وهذه الصفة بلغت من الطيب منتهى من الحسن والكمال له سبحانه وتعالى، وهكذا نعتقد في جميع صفات الله عز وجل. هذه مسألة مهمة تتعلق بهذا الحديث، من فوائد الحديث أيضا أن على المسلم أن يأتي بالطيب من الأعمال والمكاسب، يجب على المسلم أن يطلب الحلال الطيب، فرض. الله عز وجل قال كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيبات، هذا أمر فرض على المسلم أن يأكل الحلال، لا يجوز له أن يأكل الحرام. فعلى المسلم أن يأتي بالطيب، ليس فقط في الأكل، يأتي بالطيب من جميع الأعمال. إن الله طيب لا يقبل طيبا، لا يقبل طيبا، لا يقبل إلا الطيب من الاعتقادات، وهو أعظمها، الاعتقاد الطيب الموافق لما جاء في الكتاب والسنة وما جاء عن سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام. لا يعتقد بعقيدة أهل الفرق الضالة من ابتدع في دين الله عز وجل كالخوارج والمرجئة والقدرية وغيرهم، هؤلاء لا يقبل منهم الطيب، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا من الاعتقادات وهو أعظمها. فلا يقبل عقيدة أو عبادة لمخالفة مخالفة لما جاء في الكتاب والسنة، لا يقبل عقيدة أو عبادة مخالفة لما جاء في الكتاب والسنة ليست على منهج وفهم الصحابة والأئمة، لا تقبل، هي مردودة عليه، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا من الاعتقادات والأعمال. فالاعتقادات الفاسدة لا يقبل الله عز وجل، لذلك كل بدعة مردودة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردودة، لأنها ليست طيبة، لأن الله لا يقبل إلا طيبا. هذه مسألة مهمة جدا، هذا الحديث عظيم. فالاعتقادات الفاسدة لا يقبل الله عز وجل لأنها خبيثة، ليست طيبة، لأنه سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل سبحانه وتعالى من الأعمال والأقوال إلا طيبا موافقا لما جاء في كتابه ولما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأطيب الأقوال ذكر الله عز وجل، قال عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فلا يرفع إليه إلا العمل الصالح الطيب من الصلاة والصيام والحج والذكر وغيرها. فالعمل الصالح هو العمل الطيب، هو الذي يرفعه الله عز وجل ويقبله. إليه يصعد الكلم الطيب، طيب ليس الخبيث، فلا يرفع إليه إلا العمل الصالح الطيب. كذلك أيضا لا يقبل سبحانه وتعالى إلا الطيب من المأكولات والمشروبات وسائر الأعيان، لا يجوز للعبد أن يتناول المحرمات لأنها خبيثة، تفسد البدن وتفسد القلب وتذهب البركة في نفسه وفي أولاده وفي مركبه ومسكنه، لا يبارك الله عز وجل فيها بسبب الكسب الخبيث، كسب المحرم. والله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، فمفهوم قوله عز وجل لا يقبل إلا طيبا أن الخبيث والحرام مردود ومرذول، الحرام لا يقبل الله عز وجل، لهذا لا يجوز الكسب الحرام، لا يجوز أكل الحرام، لا تجوز الهدية الحرام، واحد أهدى خمرا لجاره أو لا يجوز، لأن الخمر خبيث حرام، لا يجوز، لا تجوز الهدية الحرام، لا يجوز تصدق بالحرام، عندما الربا يريد يتصدق لا تقبل منك صدقة، وإنما قالوا أهل العلم ينوي التخلص من هذا الحرام لكن لا ينوي الصدقة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. لا يجوز تصدق بالحرام، جميع أنواع التصرفات الخبيثة لا تجوز، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والعمل لا يزكو ولا يقبل إلا بأكل الحلال الطيب. فعلينا أن نتحرى في أموالنا ومكاسبنا الحلال، المؤمن يتقي الله عز وجل ولينتبه لهذا الأمر، أمر خطير، تذهب البركة ولا يقبل منه العمل، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به، النار، يدخل النار بسبب الكسب المحرم، بسبب أن جسده نبت من الحرام، من الكسب الحرام. فلنتقي الله عز وجل ونراجع أنفسنا. من فوائد هذا الحديث أيضا أن الصدقة لا تقبل إلا من مال حرام، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في صحيحه أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول من حرام، مما غله من الغنائم أو مما سرقه من الناس. فالغلول يدخل فيها كل أمر محرم، لا تقبل الصدقة، كما أنه لا يقبل صلاة بغير طهور، بغير طهارة، بغير وضوء أو تيمم، لا تقبل. من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر، لا تقبل. كذلك أيضا لا تقبل الصدقة من غلول. من فوائد هذا الحديث تفضل الله عز وجل على عباده بالنعم، وأمرهم بأن يأكلوا من الطيبات. من نعم الله عز وجل أن جعل لنا أكثر ما في الأرض من الحلال الطيب، وهذه نعمة من الله عز وجل. الآن لو أتينا بالأشياء الحلال من الأكل والأشياء اللي حرمت علينا، كم النسبة؟ فالحلال كثير جدا، وما حرم علينا لفساده ولخبثه. فالله عز وجل يعلم، العليم البصير، ما في هذه الأشياء فحرمها علينا. فهذه نعمة من الله عز وجل أن أنعم علينا بأكل الطيبات، وحرم علينا الخبائث، وحرم علينا هذه المحرمات. من فوائد هذا الحديث أن أكل الحرام من أسباب عدم قبول الدعاء، لأن كثير من الناس يدعو الله عز وجل لنفسه أو لزوجته أو لأولاده لكن لا يستجاب له. لو راجع نفسه يجد أن هناك في موانع، موانع من استجابة، قد تكون فيه موانع، وقد يؤجل الله عز وجل استجابة هذا الدعاء إلى وقت آخر، أو قد يدخر الله عز وجل له أجر هذا الدعاء يوم القيامة، أو قد يمنع عنه من السوء بسبب هذا الدعاء لا يعلمه هو، يعلمه الخبير البصير سبحانه وتعالى. لكن أكل الحرام من أسباب عدم قبول الدعاء، عدم قبول الدعاء. كذلك من أسباب أيضا قبول الدعاء السفر، وصحت في ذلك الأحاديث. فإذا سافر المؤمن يدعو لنفسه ولأولاده ولأهله وأرحامه، ويدعو لوطنه بأن يحفظه الله عز وجل من الفتن ومن أعداء الإسلام، يدعو الله عز وجل وهو مسافر، لأن دعوة المسافر لا ترد. من دواعي استجابة الدعاء، الدعاء في السفر من أسباب قبول الدعاء. كذلك أيضا من أسباب قبول الدعاء رفع اليدين بالدعاء، وجاءت في ذلك أحاديث أن الله عز وجل يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمن أسباب قبول الدعاء ومن آداب الدعاء رفع اليدين، رفع اليدين عند الدعاء، ليس من شروط الدعاء ولكن من آداب الدعاء. كذلك أيضا من أسباب أيضا قبول الدعاء التوسل بأسماء الله عز وجل، التوسل بأسمائه، بدل ما يقول اللهم اشفني يقول يا شافي يا طبيب، لأن الطبيب اسم من أسماء الله عز وجل. وصح في ذاك الحديث عاد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الصحابة وهو مريض، فهذا الرجل يقول ائتوني بالطبيب، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إنما الطبيب الله، إنما الطبيب الله. هذا حديث صحيح. فالطبيب اسم، كما أن الشافي اسم من أسماء الله عز وجل. ولو رأينا اسم الطبيب لتوفرت فيه الثلاث الأمور التي ذكرناها لكم سابقا. أيضا الإلحاح في الدعاء من دواعي استجابة الدعاء، الإلحاح فيه يا ربي يا ربي يا ربي، الإلحاح. يقول يحيى بن معين رحمه الله: كما ذكر الذهبي في ترجمته في سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام يحيى ابن معين رحمه الله في سير أعلام النبلاء المجلد 11. وهذا كتاب أنصح إخواني باقتناء مثل هذا الكتاب. فيه سير الصحابة والتابعين وأتباع التابعين إلى القرن 8 من الهجرة إلى زمن الذهبي رحمه الله، سيارهم وعباداتهم واعتقاداتهم وطلبهم للعلم ومشايخهم وتلامذتهم وسيرتهم، سير أعلام النبلاء اسمه، كتاب مطبوع في 25 مجلدا. فهذا كتاب طيب دائما هو مرجع، فإذا قرأ الإنسان سير هؤلاء يرتفع إيمانه ويفهم الإسلام، هؤلاء أئمة الإسلام من الصحابة ومن التابعين ومن أئمة الإسلام، هم فهموا هذا الدين، هم استنبطوا الأحكام وفهموا أمور الاعتقاد واعتقدوها، فعلينا أن نقرأ سيرهم، فهم القدوة لنا في فهم الكتاب والسنة. يقول يحيى بن معين رحمه الله: المال يذهب حله وحرامه. إذا مات الإنسان خلاص ترك ماله، فيبقى الحلال والحرام من أمواله. المال يذهب حله وحرامه يوما، وتبقى في غد آثامه. يبقى الحساب، يسأل الإنسان عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، يبقى الحساب. لذلك الإنسان يتحرى المال الحرام الكسب، يتحرى المال الحلال الكسب الطيب، لأن المال يذهب حله وحرامه يوما، وتبقى في غد آثامه إذا كان من الخبيث ومن الحرام. قال: ليس التقي بمتق لإلهه حتى يطيب شرابه وطعامه، وتطيب ما يحوي وتكسب كفه، ويكون في حسن الحديث كلامه. نطق النبي لنا به عن ربه، فعلى النبي صلاته وسلامه. أبيات طيبة من هذا الإمام يحيى بن معين، ذكرها الذهبي في ترجمته في السير في المجلد 11، تحري الحلال. لذلك أئمة الإسلام حتى في منثوراتهم وفي أشعارهم ينصحون الناس ويبينون لهم، فعلى المسلم أن يتحرى الكسب الطيب. فما هو أطيب الكسب؟ ما هو أطيب الكسب الطيب؟ يجيب عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما رواه أحمد والطبراني والحاكم وهو في صحيح الجامع الصغير 1033، قال صلى الله عليه وسلم: أطيب الكسب عمل الرجل بيده، عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور. هذا أطيب الكسب، عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. البيع المبرور الخالي من الحرام بأنواعه. فالبيع إذا باع الإنسان واشترى وابتعد عن المحرمات فهذا من أطيب الكسب، من أطيب الكسب، لأنه من عمل الرجل بيده. فعلى المسلم أن يتحرى أطيب الكسب. من الفوائد لهذا الحديث أيضا أن كل المكاسب المحرمة غير طيبة، بل يجب التخلص منها بإجماع العلماء. فكل من عنده شيئا من المحرمات، من المكاسب المحرمة، من الربا أو من الرشوة أو من غيرها مما لا يحل له، فعليه فورا أن يتخلص منه. يجب عليه فرض يتخلص من المكاسب المحرمة، لأنها خبيثة، والله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، فيجب التخلص من مكاسب المحرم من غير تأخير. الله عز وجل قال: ذروا ما بقي من الربا، اتركوا فورا بدون تأجيل. فعلى المسلم أن ينتبه لهذا الأمر. الأمر ليس بالأمر الهين، لا يفيدك بعد الموت أحد إذا سئلت عن هذا الكسب. فعلينا أن نتقي الله عز وجل في كسبنا ونكسب الطيب من المكاسب. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحلال والطيب، ونعوذ به عز وجل من الكسب الحرام والخبيث، ونسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة، ونسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه. ونشكر الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف على جهودها في التوعية الدينية، ونشكر من مكننا لتعليمكم ونقل كلام أهل العلم لكم عن طريق هذه الدروس، وأيضا نعلن لكم أنه من الأسبوع القادم سنبدأ درسا ثالثا غير يوم الأحد، مختصر صحيح البخاري بعد العشاء، وغير اليوم الثلاثة شرح الأربعين النووية. يوم الأربعاء من المغرب والعشاء نبدأ من الأسبوع القادم دراسة كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، كتاب مفيد فيه الآداب والأخلاق وفيه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله يوفقنا وإياكم ويحفظنا وإياكم. والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.